هذا خبر أو خبر مؤكد بالقسم بلام القسم لتتبعن سنن من كان قبلكم. ومن قبلنا اليهود والنصارى، والله قال فيهم وأورد ذلك المصنف، قال الله فيهم: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. فكما كانوا يؤمنون بالجبت والطاغوت فسيحدث في هذه الأمة من يتبع سننهم ويؤمن بالجبت والطاغوت. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فكما أنهم عبدوا الطاغوت ونزل فيهم من غضب الله ما نزل، فكذلك سيكون في هذه الأمة من يقلدهم ويعبد الطاغوت ويستوجب ما نزل على الأوائل، نسأل الله العافية. وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وهذا في الذين من قبلنا من اليهود والنصارى اتخذوا على قبور الصالحين مساجد، وهذا لا يجوز. وسيحدث في هذه الأمة من يتخذ المساجد على قبور الأولياء أو يدفن الأولياء في المساجد، وهذا من التقليد في الضلالة والعياذ بالله. وفي حديث ثوبان الذي رواه مسلم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. رواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة المضلين، أما الأئمة المهديين فلا يخاف منهم. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. لوقع عليهم السيف فيما بينهم لم يرفع إلى يوم القيامة، وقد وقع بقتلهم عثمان، بقتل من شذ منهم أمير المؤمنين عثمان، ولم يرفع منذ ذلك الوقت. وكما أخبر: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ما أعظم هذه النصوص، كأنها تعالج واقعنا. فحديث ثوبان في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض متى ما سببه، هذا كان له سبب، من يعرف سببه؟ نعم يا شيخ، حفر الخندق. لماذا حفروا الخندق حول المدينة؟ لأن الأحزاب تكالبوا عليهم وأرجف في أهل المدينة، أرجف بأهل المدينة، أما المؤمنون فإن ذلك زادهم ثباتا وإيمانا، وأما المنافقون فإنهم والعياذ بالله زادهم إرجافا وأرجفوا، وقالوا هذا محمد يعدنا بكنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته من الخوف. فلما أحدق الأحزاب بالمدينة صاروا يحفرون الخندق، ماذا حصل لهم؟ تبدت لهم صخرة كدية، الفؤوس لم تعمل بها، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإشكال الذي حصل. شو كيف يرجعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الأمور، أي نعم في الأمور الحسية. فنزل عليه الصلاة والسلام بالفأس وضربها 3 ضربات يضيء بكل ضربة نور، من خلال هذا النور قال رأيت مشارقها ومغاربها. إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، أي زواها جميعها. طبعا الصخرة هذه ب3 ضربات تدهدهت وأزالها الله عز وجل بالبركة التي أجراها على يد النبي صلى الله عليه وسلم. قال يريد تقريب البعيد منها حتى اطلع عليه صلى الله عليه وسلم اطلاعه على القريب، وهذا من علامات النبوة، الناس في شدة وفي حالة الخوف ويخبر بأن ملك أمته سيبلغ مقدار ما زوي له منها، وقد حصل هذا بأن طويت له وجعلت مجموعة كهيئة كف في مرآة ينظره، فأبصر ما تملكه أمته من أقصى مشارق الأرض ومغاربها. وفي رواية أبي داود فأريت مشارق الأرض ومغاربها، قال القرطبي ظاهر اللفظ يقتضي أن الله قوى إدراك بصره ورفع عنه الموانع المعتادة، فأدرك البعيد من موضعه كما أدرك بيت المقدس من مكة، وأخذ يخبرهم عنه وهو ينظر إليه، اللهم صل وسلم عليه. وقوله وإن ملك أمتي، وإن أمتي طبعا أمة الإجابة، لأن الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم جميع الإنس والجن منذ بعثته إلى قيام الساعة، فرسالته عامة لكن تنقسم إلى قسمين، أمة دعوة وأمة إجابة. فالمراد هنا وإن أمتي سيبلغ ملكها أمة الإجابة لا أمة الدعوة، ما زوي لي منها ما زوي لي منها، زوي يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل ما زوى، وأن يكون مبنيا للمفعول ما زوي. ولأحمد وغيره إنه ستفتح لكم مشارق الأرض ومغاربها، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وقال القرطبي هذا الخبر وجد مخبره كما قال صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى طنجة الذي هو منتهى عمارة المغرب إلى أقصى المشرق مما وراء خراسان والنهر وكثير من بلاد السند والهند والصغد، ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال، ولذلك لم يذكر أنه أري ولا أخبر أن ملك أمته يبلغه، قال المشارق والمغارب فقط، أما من جهة الجنوب والشمال فلم يتسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أي نعم لم يذكره، لأنه يعني لا يكون لا يقع، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عما يقع، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. قال: ووطيت الكنزين الأحمر والأبيض بالنصب على البدلية. قال القرطبي: يعني به كنز كسرى وهو ملك الفرس، وكنز قيصر وهو ملك الروم، وقصورهما وبلادهما. وقد قال: والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، وعبر بالأحمر عن كنز قيصر لأن الغالب عندهم الذهب، وبالأبيض عن كسرى عن كنز كسرى لأن الغالب عندهم الجوهر والفضة. وقد وجد ذلك في خلافة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه سيق إليه تاج كسرى وحليته وما كان في بيوت أمواله وجميع ما حوته مملكته على سعتها وعظمتها، وكذلك فعل الله بقيصر لما فتح بلاده. فالمسلمون الأوائل قصروا قيصر وكسروا كسرى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا عاد المسلمون على منهج أوائلهم عاد الله عليهم بعائدته على أوائلهم، معجزة امتدادا لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم وكرامة لأتباعه. قال صلى الله عليه وسلم: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة. هكذا ثبت بأصل المصنف بالباء بسنة بعامة، وهي رواية في صحيح مسلم وغيره، وفي بعض الروايات بحذف الباء. قال القرطبي: وكأنها زائدة، لأن عامة صفة السنة، والسنة الجدب الذي يكون به الهلاك العام، ويسمى الجدب والقحط سنة، ويجمع على سنين كقوله: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي الجدب المتوالي. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تهلك هلاك استئصال كما حصل لقوم نوح والأمم السابقة. وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، مشكلة المسلمين هي هذه، أن بعضهم تسلط على بعض، هذه هي المشكلة الحقيقية، وسببها عدم تحقيق التوحيد، سببها عبادة الأهواء بكل اختصار. المشكلة الحقيقية عبادة الأهواء التي سببت افتراق المسلمين وتناحرهم وتفرقهم وتسلط بعضهم على بعض، ولهذا فطن الأعداء لهذا الأمر، وعرفوا أنهم لا يغلبون المسلمين إلا إذا سلطوا بعضهم على بعض. انظروهم في العراق، انظروهم في فلسطين، انظروهم في أفغانستان، بعضهم سلط على بعض، الشجرة تقطع بأحد أغصانها، لا حول ولا قوة إلا بالله. الإنسان نفسه فيه عدو داخلي وله عدو خارجي، أي نعم، ووسيط. أما العدو الداخلي فهو نفسه، وأما العدو الخارجي فهو الشيطان، وأما الوسيط بينهما هو العدو من الإنس أو من الجن الذي ينبغي أن يجاهده. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد باستعاذة عظيمة بعد التوسل بالتوحيد بأنواعه الثلاثة، ونصه: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، يعني ما أكون عدو ثالث أجر إلى مسلم العداوة. هذا الدعاء العظيم أما يعني أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعى به في الصباح وفي المساء وفي عند الاضطجاع في الفراش. ففي فيك عدوك، يعني في نفسك، إذا انتصرت عليها أغلقت الباب دون الشيطان، وإذا أغلق الباب دون الشيطان لم يتسلط عليك وانتصرت على عدوك. فالمسلمون أنفسهم، نعم، حصل البلاء من أنفسهم على أنفسهم بأسباب اتباع الهوى، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة في الأهواء، في بعض الألفاظ في الأهواء، بسبب الأهواء. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة. الجماعة ما هي موجودة في اليهود ولا هي موجودة في النصارى. اليهود افترقوا على 71 فرقة كلهم ما فيهم الجماعة، ما فيهم فرقة صالحة، يعني ما فيهم فرقة توصف بالنجاة، وكلهم في ملة اليهود. النصارى 72 فرقة، كل الفرق يعني الأحزاب والفرق كلها ليس فيها يعني من بقي، نعم، ناجيا من الوعيد، إلا هذه الأمة بقيت فيها فرقة واحدة هي التي نجت من الوعيد. والثنتين والسبعين فرقة لم تخرج من الملة، ما خرجت من الملة، بل هي داخل الملة الإسلامية، كلهم يطلق عليهم الإسلام، كلهم من المسلمين، غير أنهم فارقوا الجماعة، فارقوا السنة والجماعة. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحاب، يعني ائتلفوا، تركوا أهواءهم تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا يؤمن الإيمان الكامل، يعني واجب الإيمان الكامل، كمال الإيمان الواجب، حتى يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لما نهوا أنفسهم عن الهوى وطوعوها تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كانت القوة، كمال القوة بأيديهم، وقصروا قيصر وكسروا كسرى، واحتكم إليهم عدوهم وصديقهم. أما عدوهم فطمعا بعدلهم، رجاء لعدلهم، وأما صديقهم فرغبة في نصرتهم وفضلهم، يعني الجميع يحتكم إليهم، وبيدهم زمام القوى، القوى العظمى بأيديهم، لأن قوة العلم وقوة العمل أخذوا بها، لا فصل بين قوة العمل وقوة العلم، لا فصل بين السياسة الشرعية والديانة ليوم

عدو من سوى أنفسهم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا حتى لانتهاء الغاية، أي أن أمرها ينتهي حتى يوجد ذلك منهم، فإن الله لا يسلط الكفار على معظم المسلمين وجماعتهم وإمامهم ما داموا بضد هذه الأوصاف المذكورة في قوله حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، يعني ما دامت الإلفة بينهم والاجتماع حاصل على السنة فإنه لا يسلط عليهم عدوا من سواهم، عدوا من سواهم لا يسلط الكفار على معظم المسلمين. فأما إذا وجدت يعني أصبح بعضهم يهلك بعضا وبعضهم يسبي بعضا وبعضهم يتجسس على بعض وبعضهم يحسد بعضا، أي نعم كما وقع، إذا وجدت هذه الأوصاف فقد يسلط الكفار على جماعتهم ومعظمهم ويحتلون أرضهم ويستبيحون بيضتهم كما وقع، فقد سلط بعضهم على بعض لكثرة اختلافهم وتفرقهم. ولكن بحمد الله مع هذا لا تزال طائفة منهم باقية على الحق، ظاهرين منصورين، ما هم متخفين ولا دعوة سهلية، لهم إمام ولهم إمارة، لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بسمع وطاعة، وهي في هذه البلاد ولله الحمد. ولا يعني ذلك حصر الجماعة وحصر الفرقة الناجية في هذه الدولة، لا، بل هذه الدولة نواة الجماعة، نواة الجماعة ومثال الفرقة الناجية، ومن أيدها في إقامة الحدود ورفع لا إله إلا الله محمد رسول الله ورفع راية لا إله إلا الله وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من أيدهم في رفعها وأنها لا تضل وثنا يعبد ولا يحكم تحتها، تحت رفرفتها لا يحكم بحكم الطاغوت، ويؤيدهم على ذلك فهو منهم حتى وإن لم يكن قد أخذ جنسيته. المرء يعني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المحبة فقال المرء مع من أحب، فإذا أحببت أهل لا إله إلا الله وأحببت من يقوم بشرائع الإسلام وإقامة حدوده فأنت منهم، المرء مع من أحب. قال أنس فما فرحنا بشيء فمثل فرحنا بهذا، فالمرء مع من أحب، يحب القوم ولما يلحق بهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا وإياكم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. اصبر يا شيخ. نعم، قال رواه البرقاني في صحيحه، البرقاني أو البرقاني بفتح الباء الموحدة وسكون الراء، نسبة إلى قرية كانت بنواحي خوارزم خربت وكانت مزرعة. هو الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد ابن غالب الخوارزمي الشافعي، روى عن الدار قطني وغيره وعنه الخطيب وغيره. قال الخطيب كان ثبتا ورعا، لم نرى في شيوخنا أثبت منه، عارفا بالفقه كثير التصانيف، صنف مسندا ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحان، وجمع حديث الثوري وحديث شعبة وطائفة، وهذا المسند هو صحيحه الذي عزى إليه المصنف هذا الحديث. ولد سنة 336 هجرية ومات سنة 425 هجرية. وروى هذا الحديث أيضا بتمام أبو داود وغيره عن ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم وخادمه. قال زاد البرقاني: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أي من الأمراء والعلماء والعباد المضلين، لأن الأمراء والعلماء والعباد ينقسمون إلى قسمين: قسم راشد وقسم غاوي، وكذلك الملوك، ملوك ملك راشد وملك نعم غاوي، ففيه من الملوك ما هو يعني ضال مضل، وفيه من الملوك ما من هو راشد. فداود عليه السلام ملك ونبي ورسول، وسليمان عليه السلام ملك وملكه عظيم، وقال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وكذلك ملوك الدولة الإسلامية، ملوك الأموية والعباسية والعثمانية في أول، كلهم ملوك الإسلام، كل جميع ملوك الإسلام كلهم يعني ملوك من أهل الرشد، وليس أحدا يعني ليس معصوم بمفرده إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع هذه الأمة. وكذلك الملك الراشد عبد العزيز رحمه الله ومن سار على نهجه من أبنائه وفقهم الله وسدد خطاهم ورزقهم البطانة الصالحة. قال: وهم الذين يحكمون الناس بغير علم فيضلونهم ويضلونهم فهم ضالون عن الحق. يعني التعميم هذا لا يصح، أن نعمم على كل من كان أمير فهو مفسد، أو كل من كان ملك فهو فاسد، يعني كما نعم كما ذكر عن ابن المبارك وغيره، بل لا بد من يعني الإنصاف، وكما هو الواقع هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وليس كل من تولى الملك يصبح ذنبه أنه ملك، ويكون هناك يعني بعض الجهلة أو قصير النظر، يعني من يعادي كل من تولى أمر، فالعبرة بعمله، العبرة بعمله. أي نعم. قال: وإن كثيرا، ما قال وإنهم كلهم، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. وقال عمر لزياد بن حدير: يا زياد، هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال: لا. قال: يهدمه زلة العالم، زلة يعني ليست ظاهرة، قد يحصل زلة، وجدال المنافق بالقرآن، وحكم الأئمة المضلين. مقابل الأئمة المضلين أئمة مرشدين، مقابل الضلال رشد وهداية، وكذلك الأئمة المضلين يقابلهم أئمة مرشدين أو راشدين. وقال معاذ: احذروا زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم. وقال عبد الله بن المبارك: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. على كل حال، هو يقصد بالملوك ملوك السوء، ملوك الضلالة، أو الملوك الطغاة، لأنه ليس كل من كان ملكا يعني يكون ضالا مفسدا أو مفسد للدين. فكما ذكرت لكم من الأنبياء من هو ملك وهو نبي ورسول، كداود وسليمان وطالوت الذي بعثه الله ملكا لبني إسرائيل، وغيرهم من ملوك الإسلام، ملوك الدولة الإسلامية على امتدادها من لدن من بعد انتهاء الخلافة، خلافة النبوة، إلى قيام الساعة لا تزال طائفة، ولله الحمد. قال:

وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وفي رواية دجالون، والدجل التمويه، والمراد ممن تقوم لهم شوكة وتبدو لهم شبهة، وأما مطلقا فلا يحصون. قال القاضي عياض: عد من تنبأ ممن اشتهر بذلك وعرف واتبعه جماعة على ضلاله فوجد هذا العدد فيهم انتهى. وقد ظهر مصداق ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده، ممن كان لهم أصحاب يصدقونهم ويأخذون بطريقهم، كمسيلمة باليمامة، والأسود باليمن، وطليحة في بني أسد، وسجاح في بني تميم في تميم، والمختار ابن أبي عبيد في عصر ابن الزبير، والحارث في عصر عبد الملك بن مروان، وفي عصر بني العباس جماعة، وصار لكل منهم شوكة. وأما من ادعاها مطلقا فكثيرون، وغالبهم ينشأ فيهم عن جنون وسودة ملوخوليا كما يقال، أو ضلال ذهاني كما يشخصه علماء أو أطباء علم النفس. وقد أهلك الله من وقع منهم ذلك، واتضح كذبهم، وآخرهم الدجال الأكبر، أعادنا الله جميعا من فتنته. قال: وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. الخاتم بفتح التاء بمعنى الطابع، وبكسرها بمعنى فاعل الطبع والختم، خاتم، أي هو صلوات الله وسلامه عليه آخر النبيين، لا نبي يوحي الله إليه بعده إلى قيام الساعة. وقال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال الحسن: الخاتم الذي ختم به وعيسى إنما ينزل في آخر الزمان حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، مصليا إلى قبلته، فهو كأحد أمته. ما يصلي البيت المقدس كما كان في عهده، يصلي إلى بيت المقدس، لكن حينما ينزل في آخر الزمان سيصلي إلى البيت الحرام، قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها نسخت، وهو يتبع ملة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويحكم بشريعته. نعم، فهو كأحد أمته، بل هو أفضل هذه الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لينزلن فيكم عيسى ابن مريم حكما مقسطا، فلا يكسرن الصليب، ولا يقتلن الخنزير، ولا يضعن الجزية. يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، يعني الصليب يكسره من قلوب عباده، ويكسره كما كسره معنويا، كسره حجر، لأن الصليب يزعمون أنه صلب عليه وقتل، وهو حي سينزل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ويقتل الخنزير، نعم، لأنه لم يعد يؤكل، لم يعد يؤكل. ويضع الجزية لأن الإسلام يضرب بجيرانه، فما أصبح أحد يضرب عليهم الجزية، فتوضع الجزية. قال: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، قائمة بالعلم والجهاد والذب عن الدين. قال بعض السلف: هم أهل الحديث. ويحتمل أن تكون هذه الطائفة جماعة متعددة من أنواع المسلمين، منهم محدثون وفقهاء ومجاهدون وآمرون وناهون، وعلى كل حال لا بد أن تكون لهم إمارة. أما جماعة بلا إمارة أي فلا، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. وهذه الإمارة معترف بها، معترف بها وليست محظورة. قال: والمراد العاملون بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم منه أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد. حتى الأمراء المتعددين لا يسوق، من إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما كائنا من كان، فإذا بويع لأمير جماعة بيعة شرعية وتم الأمر له وقام حكمه لا يجوز لأحد أن يعني يعقد بيعة شرعية بعده. ولهذا لا تجد يعني جماعة قامت وبايعت أميرها على الكتاب والسنة وتم لها الأمر غير هذه الدولة ولله الحمد. ما في راية غير راية إلا راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. آخر من ألغاها أتاتورك ورفعها عبد العزيز الحمد لله. قال ولا يلزم منه أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد. نعم، ولا في قطر واحد، بل يجوز اجتماعهم في بلد وقطر وجهة وافتراقهم في بلدان وأقطار وجهات من غير. لكن لا بد لهم من ضابط. حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أتانا بهذا الخير، إنا كنا في جاهلية وشر وأتانا الله بهذا الخير، يعني ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، وكأنه إشارة إلى الفتنة التي انتهت بقتل عثمان والحرب التي وقعت بين الصحابة. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن، وكأنه إشارة إلى اجتماع المسلمين على معاوية، وفيه دخن يعني القلوب لم تعد إلى ما كانت عليه من الصفاء. قلت وهل بعد هذا الخير الذي فيه دخن من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وفي بعض الروايات أن قلوبهم قلوب الذئاب وألسنتهم ألسنة الأنبياء، أو كلامهم كلام الأنبياء، أو بما ورد بهذا المعنى. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني أن أفعل إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، يعني رغم وجود هؤلاء الدعاة الذين غلب وصفهم على هذا الزمن، هناك جماعة وهناك إمام، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. زمن الاعتزال ما جاء، الحمد لله مسلمين لهم جماعة ولهم إمام، ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم من سيء الفتن. شوف أنا أقول يعيذنا وإياكم من سيء الفتن، ما قلنا من الفتن. أي نعم، لأن في يعني في فتنة، أي نعم، في اختبار، في ابتلاء، لكن نعوذ بالله من سيء الفتن، نعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. نعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. شوف لما يحصل قيد وإضافة تتبين أن المستعاذ به هو سوء الفتن، هو الفتن السيئة. أي نعم. قال لا يضرهم ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، كما أخبر الله بذلك. نعم. قال وفي رواية لا تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، ففيه حماية إجماع هذه الأمة عن أن تزل عن أمر الله. ولا تسمى أمته إلا الذين يعتد بإجماعهم، وفيه أن الإجماع حجة، كما أخبر الله بذلك في كتابه بنصره لهم، كما في قوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقوله ليظهره على الدين كله، أي يعليه وينصره، أي على سائر الأديان وغيرهما من الآيات. قال المصنف وفيه الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم من داخلهم ولا من خالفهم من خارجهم، والبشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. ونص شيخ الإسلام وغيره على تواتر لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله، يعني هذا متواتر، متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما تواتر معنوي أو تواتر لفظي. نص شيخ الإسلام وغيره على تواتر لا تزال طائرة. المتواتر هو الذي يفيد العلم الضروري من غير بحث ولا نظر. نعم. أما أخبار الآحاد وكذا فيتفيد العلم اليقيني بعد النظر والاستدلال، كل منهما يفيد اليقين، لكن المتواتر يفيد اليقين من غير بحث ولا استدلال. أما الغير متواتر الآحاد والمشهور والعزيز وكذا فهذا يفيد العلم اليقيني لكن بعد البحث والنظر والاستدلال. اي نعم. لا تزال طائفة. نعم لا تزال طائفة. اي نعم. قال إلى حتى يأتي أمر الله، أي إلى قيام الساعة، كما روى الحاكم من حديث عقبة بن عامر: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. ولعل المراد به ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المراد بقيام الساعة من قبض ما بقي من المؤمنين بالريح الطيبة، يعني إذا مات المؤمن قامت قيامته، فهو يحصل أن المؤمنين جميعا في آخر الزمان يقبضون، يرسل الله عليهم ريحا طيبة تقبض أرواحهم من آباطهم فلا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق. أي نعم. ووقوع الآيات العظام مثل طلوع الشمس من مغربها ومثل خروج الدابة، ثم لا يبقى إلا شرار الناس، لأن يعني في ثلاث آيات عظام: آية بشرية وهي خروج الدجال، وآية سماوية وهي طلوع الشمس مغربها، وآية أرضية وهي خروج الدابة من الصفا. ثم لا يبقى إلا شرار الناس وعليهم تقوم الساعة. وكل جملة من هذا الحديث عالم من أعلام النبوة، بعضه وقع وبعضه يعني لا يزال، لا يعلم وقته إلا الله، لا يجليها لوقتها إلا هو. فإن كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم مما يقع فيه وقع، كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ومعنى تبارك حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، معنى تبارك كل كمل وتعاظم وتقدس، جاء بناؤه على السعة والمبالغة من باب مجد، والمجد كثرة صفات الجلال والكمال والسعة والفضل، فدل على كمال بركته وعظمتها وسعتها، ولا يقال إلا لله سبحانه وتعالى، ما يقال تبارك إلا لله سبحانه وتعالى، ما يقال للشخص والله تباركت علينا يا فلان، لا، تبارك ما يطلق إلا على الله. أي نعم. كما أطلقه على نفسه في قوله تعالى: تبارك الله رب العالمين، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان وغيره، فهو سبحانه المتبارك، وما بارك فيه فهو المبارك. وقوله تعالى: أي تعاظم جاء أيضا على بناء السعة والمبالغة، فهو دال على كمال العلو ونهايته، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.